قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما قوله إنه استحق أن يوصف بذلك دون غيره ففرية على أهل السنة، فإنه ليس فيهم من يقول إن هذا من خصائص معاوية، بل هو واحد من كتاب الوحي. وأما عبد الله بن سعد بن أبي سرح فارتد عن الإسلام وافترى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنه عاد إلى الإسلام. وأما قوله إنه نزل فيه ولكن من شرح بالكفر صدرا فهو باطل، فإن هذه الآية نزلت بمكة لما أكره عمار وبلال على الكفر، وردت هذا كانت في المدينة بعد الهجرة. ولو قدر أنه نزلت فيه هذه الآية فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قبل إسلامه وبعده. وقد قال تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. يعني هذا الرافض يقول أن هذه الآيات نزلت في معاوية، هذا كذب. نعم. وقد قال تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وأما قوله: وقد روى عبد الله بن عمر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: يطلع عليكم رجل يموت على غير سنتي. فطلع معاوية فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، فأخذ معاوية بيده وخرج ولم يسمع الخطبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله القائد والمقود، أي القائد والمقود، أي يوم ما يكون للأمة مع معاوية بالإساءة. فالجواب أن يقال: أولا نحن نطالب بصحة الحديث، لأن الحديث هذا الرافض هذا في وين هذا الحديث الذي رواه؟ نعم. فإن الاحتجاج بالحديث لا يجوز إلا بعد ثبوته. ونحن نقول هذا في مقام المناظرة، وإلا فنحن نعلم قطعا أنه كذب. يعني نقول هذا أن يقول له يعني هات ال... يعني هات الإسناد الحديث، يقول هذا من باب المناظرة، وإلا هذا فمعلوم أنه يعني كذب واضح. نعم. ويقال ثانيا: هذا من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث. نعم. ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث التي يرجع عليها في معرفة الحديث. نعم. ولا له إسناد معه. نعم. فهذا المحتج به لم يذكر له إسناد. نعم. ثم من جهله أنه يروي مثل هذا عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر كان من أبعد الناس عن كذب الصحابة. نعم. وأروى الناس لمناقبهم، وقوله في مدح معاوية معروف ثابت عنه. نعم. حيث يقول: ما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية. قيل له: ولا أبو بكر وعمر؟ فقال: كان أبو بكر وعمر خيرا منه، وما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية. أسود يعني من السياسة، يعني أنه لن يأتي بعد الرسول من سيله الناس، يعني عظموه وأخذوا قوله ورجعوا إليه كسيد لهم مثل معاوية بن أبي سفيان. فقالوا الناس: ولا أبو بكر وعمر؟ قال: أبو بكر وعمر أفضل منهم. لكن ما كانت يعني سيرتهم في الناس مثل سيرة معاوية، وذلك أن معاوية قد تام من قيادته يعني الحكيمة أخذ قلوب الناس، وأصبح الناس يعني حتى المخالفين معه طوع له ويرجعون إليه. فكلام ابن عمر: ما رأيت بعد رسول الله أسود من معاوية، يعني سيادة، كان ملك مطاع ومحبوب من عامة الناس. نعم. قال أحمد بن حنبل: السيد الحليم يعني معاوية. نعم. السيد الحليم يعني كان مثلا لو سبه ساب ولا شتمه شاتم ولا كذا ولا تجر عليه ما يعني يعاجله بعقوبة. نعم. وكان معاوية كريما حليما. نعم. ثم أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن واحدة، بل كان يخطب في الجمع والأعياد والحج وغير ذلك. ومعاوية وأبوه يشهدان الخطب. كما يشهدها المسلمين كلهم. نعم. افتراهما في كل خطبة كان يقومان ويمكنان من ذلك. نعم. هذا قدح في النبي صلى الله عليه وسلم وفي سائر المسلمين. يعني الحديث هذا قدح في النبي، ان النبي قام ولعنه ولعن ابنه وكذا وقال لعن الله القاعد والمقود الى قدح في النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اذ يمكنون اثنين دائما يقومان ولا يحضران الخطبه ولا الجمعه. كيف يتركوهم يعني يطلعوا كذا من الخطبه وما يحضروا الجمعه؟ نعم. وإن كان يشهدان كل خطبة فما بالهما يمتنعان من سماع خطبة واحدة قبل أن يتكلم بها؟ نعم. ثم من المعلوم من سيرة معاوية أنه كان من أحلم الناس وأصبرهم على من يؤذيه. نعم. وأعظم الناس تأليفا لمن يعاديه. نعم. فكيف ينفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. مع أنه أعظم الخلق مرتبة في الدين والدنيا صلى الله عليه وسلم. كيف يعني؟ اللي كان بيحلم على يعني على أجهل الناس، كيف يجي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويغضب منه ويخرج و نعم وهو محتاج إليه في كل أمور؟ نعم. فكيف لا يصبر على سماع كلامك وهو بعد الملك كان يسمع كلام من يسبه في وجهه؟ نعم. وهو بعد الملك وهو ملي كان يجي واحد شخص يسبه معه في وجهه ويصبر عليه، والحين مع الرسول وهو محتاج للرسول في كل شيء يقوم ينفر منه ويغادره، يعني كلام يدل على يعني جهل مفتريه كذا، مش افتراء فقط، افتراء مع جهل مفتري. نعم. فلماذا لا يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا من هو هذه حاله؟ نعم. حاله على هذا النحو ويلعن الرسول، كيف يتخذه كاتب يكتب له الوحي؟ نعم. وقوله انه اخذ بيد ابنه زيد او يزيد، فمعاويه لم يكن له ابن اسمه زيد وانما يزيد ابنه الذي تولى بعد الملك وجرى في خلافته ما جرى. نعم. فانما ولد في خلافه عثمان اتفاقا اهل العلم. نعم. هذا دليل كذب كذلك، ان يزيد هذا ما شاف الرسول ولا كان هو مولود وقت الرسول، وانما مولود في خلافه عثمان يعني بعد اكثر من 25 سنه على هذا. نعم. ولم يكن لمعاوية ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الحافظ أبو الفضل بن ناصر خطب معاوية رضي الله عنه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزوج لأنه كان فقيرا. نعم. يعني في عهد الرسول راح خطب بعض النساء ما حد زوجه لأنه كان فقير، وما قال النبي لهم الحكم قال هذا ما يصلوا في الأمال له. نعم. وإنما تزوج في زمن عمر رضي الله عنه. هذا هو أول زواج يعني. فكيف كان يقول لك دخل الرسول معه ابن يزيد؟ يعني الذي كذب هذا يعني جاهل كذلك في يعني بالسير والتاريخ. نعم. وولد له يزيد في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة 27 من الهجرة. نعم. ثم نقول ثالثا هذا الحديث يمكن معارضته بمثله من جنسه بما يدل على فضل معاوية رضي الله عنه. قال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الموضوعات من جنسه، يعني نقدر نعرضه من جنسه بحديث موضوع مثل هذا. نعم. قال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الموضوعات قد تعصب قوم ممن يدعي السنة فوضعوا في فضل معاوية رضي الله عنه أحاديث يزيد الرافضة، وتعصب قوم من الرافضة فوضعوا في ذمه أحاديث في ذم أحاديث. نعم. وكلا الفرقين على الخطأ القبيح. نعم. يعني الذي تعصب لمعاوية وضع له أحاديث في فضله، وكذلك الذي تعصب ضده من الرافضة وضع حديث في ذمه، هذا مخطئ وهذا مخطئ. نعم. الفضائل وغيرها لا يعني تثبت إلا باليقين بالإسناد الصحيح. نعم. مش بالافتراء. نعم. وأما قوله أنه بالغ في محاربة علي فلا ريب انه اقتتل العسكران عسكر علي ومعاويه بن صفين. ولم يكن معاويه ممن يختار الحرب ابتداء، بل كان من اشد الناس حرصا على ان لا يكون قتال. وكان غير احرص على القتال منه. وقتال صفين للناس يعني علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كان احرص، هو يعني هو قاتل لان قال خلاص أراد أن يخضع أهل الشام للخلافة ويجعلهم خاضعين له، ولذلك هو توجه إلى قتال أهل الشام. وأما أهل الشام ما كانوا يعني معاوية ما كان حريص على يعني الدخول في هذه الحرب. نعم. وقتال صفين للناس فيه أقوال، فمنهم من يقول كلاهما كان مجتهدا مصيبا. نعم. كما يقول ذلك كثير من أهل الكلام والفقه والحديث. نعم. ممن يقول كل مجتهد مصيب. نعم. ويقول كان مجتهدين. وهذا قول كثير من الأشعرية والكرامية والفقهاء وغيرهم. نعم. وهو قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. نعم. وتقول الكرامية كلاهما إمام مصيب ويجوز نصب إمامين للحاجة. نعم. ومنهم من يقول بل المصيب أحدهما لا بعينه. بل المصيب أحدهما لا بعينه. وهذا قول طائفة منهم. نعم. ومنهم من يقول علي هو المصيب وحده ومعاون مجتهد مخطئ. كما يقول ذلك طوائف من أهل الكلام والفقهاء أهل المذاهب الأربعة. نعم. وقد حكى هذه الأقوال الثلاثة أبو عبد الله بن حامد عن أصحاب أحمد وغيره. نعم. ومنهم من يقول كان الصواب أن لا يكون قتال، وكان ترك القتال خير للطائفتين، فليس ترك القتال صواب، ولكن علي كان أقرب إلى الحق من معاوية، والقتال قتال فتنة، ليس بواجب ولا مستحب، وكان ترك القتال خير للطائفتين من مع أن علي كان أولى بالحق. وهذا هو قول أحمد وأكثر عن الحديث وأكثر عن الفقهاء. هذا هو القول الصحيح. إن لو لم يكن قتال أفضل، ولكن علي كان أقرب إلى الحق من معاوية. نعم. وهو قول أكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان. نعم. وهو قول عمران بن حسين رضي الله عنه. نعم. وكان ينهى عن بيع السلاح في ذلك القتال. نعم. ويقول هو بيع السلاح في الفتنة. وهو قول أسامة بن زيد ومحمد بن مثنى وابن عمر وسعد بن أبي وقاص. دول تركوا القتال. هؤلاء تركوا القتال. عبد الله بن عمر وسعد بن زيد ومحمد بن مسلم الأنصاري. نعم. وسعد بن أبي وقاص وأكثر من بقي من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. ولهذا كان من مذاهب أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة. نعم. فإنه قد ثبتت فضائلهم ووجبت موالاتهم ومحبتهم. موالاتهم ومحبتهم. نعم. وما وقع منه ما يكون لهم فيه غدر يخفى على الإنسان. نعم. ومنهم ما أثاب صاحبه منه. نعم. ومنهم ما يكون مغفورا. فالخوف فيما شجر يوقع في نفوس كثير من الناس بغضا وذما، ويكون هو في ذلك مخطئا بل عاصيا، فيضر نفسه ومن خاض معه فيما، كما جرى لأكثر من تكلم في ذلك، فأنهم تكلموا بكلام لا يحبه الله ولا رسوله. إما من قلب من لا يستحق الذنب، وأما من مدح أمور لا تستحق الذنب. فصل. بس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم.